العالم الإسلامي كله شيخ القراء وعالم القراء بلا منازع فضيلة الشيخ محمد بسيوني العالم الفاضل، لكنني أرجوه رجاء الخاص وأنا تلميذه ألا يحرمنا هذه الليلة. المتوفى كان الصالح، والأنوار بادية على الوجوه، والقلوب سعيدة، فلا تحرمنا من تجليات الله عليك وأنوار القرآن عليك. ومرة أخيرة باسم أخي الأكبر الأستاذ محمد محمود طه مرداشي أشكركم جميعا، ومع مولانا الشيخ بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين.

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري ومساكن طيبة يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى نصر من الله نصر من الله ومساكن طيبة وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين يا للخواريين من أنصاري إلى الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله العظيم الفاتحة فشفاعة القرآن الكريم رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خير شفعين يوم لا يرضي الله النبي الذين آمنوا معه وزيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم لا نملك إلا نقول هذا القارئ الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وهكذا اخوتنا يا اخوتنا الايمان والاسلام عشنا سويا في لحاب القران الكريم فلعلم سمع حضراتكم ذلكم العلم القراني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد بسيوني القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ ملك السيد احمد البدوي بطنطا وذلك عبر اثير حوجات اذاعتنا المحليه اداره محمد سلام ببرهمتوش تليفون 66-0236 برهمتوش الشركة عمل دوائر كهربائية إدارة أولاد الحاج ندى متحمر كبرى مخازن فراشة زمان كبرى كسر دافع متنقل والسنة الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج النبوي برهمتوش وتفرجوا أيها السادة إن هذا كان لكم جزانا كان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.